الحمد لله ذي الجلال والإكرام، جعل ثواب الحج المبرور الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا دين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد مع الآثام. جعل الله عز وجل الصلاة في مسجده أفضل مما سواه بألف صلاة إلا المسجد الحرام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واستقام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نلتقي في مسجد نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا، ونحن نرجو أن تكون أقوالنا قريبة إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن كما تعلمون نجتمع في هذا الدرس نتفقه في مسائل الحج من كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وبالأمس تكلمنا عما يترتب على من ارتكب محظورا، وقسمنا المحظورات إلى أربعة أقسام: عقد النكاح، وقلنا إنه لا فدية فيه، والقسم الثاني الجماع، وبينا ما يترتب عليه، والقسم الثالث الصيد، وبينا ما يترتب عليه، والقسم الرابع بقية المحظورات، وبينا أن فيها فدية الأذى، وذكرنا أحوال الناس في ارتكاب المحظور. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل قراءتنا وشرحنا لما ورد في هذا الكتاب فيما يتعلق بما يترتب على الحاج من دماء أو فدية لترك الواجب، فنواصل شرح ما ذكره الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: وأما فدية الأذى إذا هذه انتهينا منها، نحن في وأما دم المتعة والقران. قال: وأما دم المتعة والقران. نعم، هذه يا إخوة، هذه الجملة تتعلق بدم المتعة والقران، وهو دم شكران وليس دم جبران، يذبحه المسلم إذا حج متمتعا أو قارنا شكرا لله سبحانه وتعالى أنه قد جمع له العمرة والحج في سفرة واحدة، فيشكر الله على هذه النعمة بذبح الهدي. والفرق بين دم الهدي ودم الفدية التي تلزم في ارتكاب المحظور أو ترك الواجب أن الهدي دم شكران وتمام، أما الفدية فدم جبران لجبر النقص الذي حصل. والأمر الثاني أن الهدي له زمن محدد يذبح فيه كما سنبينه إن شاء الله. أما الفدية فلا زمان محدد لها، بل تذبح في أي زمان. والأمر الثالث أن الهدي يأكل منه صاحبه، أما الفدية فلا يأكل منها. والأمر الرابع أن الهدي لا يذبح إلا في مكة، أما الفدية فقد تذبح خارج مكة. والأمر الخامس أن الهدي يهدى منه للأصدقاء، أما الفدية فلا يهدى منها، بل هي خاصة بالمساكين. فمن حج متمتعا أو قارنا فعليه الهدي. إن كان يملك قيمة الهدي زائدة عن نفقاته المعتادة يجب عليه أن يذبح، ولا يجوز له الصوم إن كان واجدا للهدي قادرا عليه، بل يتعين عليه الذبح. وبهذا نعلم خطأ بعض الحجاج عندما يحج بعضهم متمتعا أو قارنا ومعه نقود تكفي، لكنه يصوم ويجعل النقود مثلا للهدايا للجيران والأقارب، فإن هذا لا يجزئه الصوم، بل يتعين عليه الذبح ما دام أنه يملك قيمة الهدي زائدة عن نفقاته. ولا يجزئه الصوم في هذه الحال بإجماع العلماء. العلماء مجمعون يا إخوة على أن من وجد الهدي وكان قادرا عليه لا يجزئه أن يصوم، بل يتعين عليه أن يذبح الهدي، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وذبح الهدي له مكان وله زمان. أما مكانه فالحرم من مكة، والأفضل أن يكون في منى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف أهل العلم. ويجوز في كل مكان داخل الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل منى منحر، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فكل الحرم مكان لذبح الهدي. ولا يجوز ذبح الهدي في غير الحرم، لقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، فلا يجوز أن يذبح خارج الحرم. وأما زمانه فيبدأ عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، من يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، ولا يجوز الذبح قبله عند الجمهور، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه إلا في يوم النحر. وعندما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة اعتذر بعذر فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فلو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبح وتحلل، فدل ذلك على صحة قول الجمهور، وهو أن الهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر. وآخر وقت ذبح الهدي هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هو غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي، وصححه الألباني رحمه الله ورحم الجميع. ويجوز عند الجمهور الذبح ليلا ونهارا، والذبح في النهار أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف، لأن الإمام مالك رحمه الله يرى عدم جواز الذبح ليلا، فالأفضل أن يذبح الهدي في النهار خروجا من الخلاف، وإن كان يجوز أن يذبح ليلا. وإن أخر الهدي عن آخر أيام التشريق ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويقضيه في أي وقت من العام. ولذلك يا أخوة العلماء يقولون: الهدي له وقت أداء ووقت قضاء. أما وقت الأداء فهو ما ذكرناه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وأما وقت القضاء ففي كل وقت. لكن لا يجوز للمسلم أن يتعمد إخراج الهدي عن وقت الأداء، فإن أخرجه وجب عليه أن يستغفر وأن يقضي ذلك، ولا يلزمه دم آخر، على الصحيح من أقوال العلماء لعدم الدليل. نعم. قال رحمة الله عليه: فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية. قال: فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه قريبا، سيورده المصنف ونشرحه في مكانه. نعم. قال: فإن لم يجد صام. نعم. فإن لم يجد، يعني فإن لم يجد الهدي. وما معنى إن لم يجد الهدي؟ إن لم يجد الهدي في مكانه لعدمه، بحث عن إبل فما وجد، بحث عن بقر فما وجد، بحث عن غنم فما وجد، هذا غير واجد للهدي، أو لامتناع أهله عن بيعه، وجد غنما لكن صاحبها أبى أن يبيعها، هذا غير واجد للهدي، أو وجد الهدي مرتفع القيمة، يعني وجد الهدي يباع بثمن مرتفع على ثمنه في العادة، أغلاه أصحابه، في العادة يباع بخمسمائة ريال مثلا، فوجده بألفين وعنده ألفان، لكن العلماء يقولون إنه غير واجد، لأنه يتضرر بهذا، فإذا بيع بأغلى من ثمنه بما يضر الحاج فإن الحاج لا يكون واجدا للهدي، لم يكن عنده قيمة الهدي زائدة عن نفقاته المعتادة، يعني الموجود عنده من النقود يكفي نفقته ونفقة من معه ولا يزيد، فهذا غير واجد للهدي. والعبرة يا إخوة بحاله وقت وجوب الهدي، يعني العبرة بحاله في مكة، فإذا كان في مكة لا يجد قيمة الهدي فهو غير واجد للهدي ولو كان غنيا في بلده. لو كانت عنده أموال كثيرة في بلده لكنه في مكة لا يجد إلا نفقته فهو غير واجد للهدي. فالعلماء يقولون العبرة بحاله وقت وجوب الهدي. فما الحكم؟ قال فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق منها، و7 إذا رجع. نعم، يعني أن المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي على ما ذكرناه فإنه يصوم 10 أيام للآية، منها 3 أيام في الحج. وقد اختلف أهل العلم ما المراد بال3 أيام في الحج. منهم من قال في الحج يعني في أشهر الحج فيصوم ولو في أول شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ومنهم من قال في الحج يعني في شهر ذي الحجة، ومنهم من قال في الحج يعني إذا أحرم بالحج. والصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت صيامها يبدأ من شروعه في العمرة إن كان متمتعا، وإن كان قارنا فمن شروعه في النسك، لأن القارن يشرع في الحج والعمرة معا. لماذا؟ لأنه إذا شرع في العمرة فقد شرع في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج. فيبدأ صيام 3 أيام من شروعه في العمرة. والأفضل أن يكون صيامها بعد إحرامه بالحج. لماذا؟ خروجا من خلاف العلماء، لأنه إن صامها بعد إحرامه بالحج فصيامه صحيح عند الجميع، فالأفضل أن يصومها بعد إحرامه بالحج. قال رحمه الله ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، يعني عن 3 كلها أو عن بعضها. وأعطيكم الصورة، شخص ما صام شيئا قبل العيد ويحرم عليه أن يصوم يوم العيد، فإنه يصوم 3 أيام في أيام التشريق. شخص صام يوم 8 فقط، بقي عليه 2 يصومهما في أيام التشريق. شخص صام 7 و8 بقي عليه 1 يصومه في أيام التشريق. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز صيامها في أيام التشريق، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها للحاج وغير الحاج، فهي أيام أكل وشرب، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. نعم، هنا لم ينص على أن الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول الصحابي رخص يحمل على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وسبعة إذا رجع، أي إذا رجع من الحج. والأفضل أن لا يصومها إلا في بلده، الأفضل أن لا يصومها إلا في بلده، خروجا من خلاف أهل العلم. وقد جاء في الحديث: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالأفضل أن يكون صيامها إذا رجع إلى أهله، ويجوز صيامها إذا فرغ من الحج ولو لم يرجع إلى أهله، كمن جاء إلى المدينة يجوز على الصحيح أن يصومها في المدينة، لأن التأخير رخصة، فمن لم يأخذ بها صح صومه، كتأخير الصيام عن المسافر رخصة، ولو صام المسافر صح صومه. فكذلك ها هنا التأخير رخصة، فلو صام في غير بلده صح وأجزأه. ولا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام على الصحيح لعدم الدليل. يعني يا إخوة، يجوز للإنسان أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما في أسبوع ويفطر حتى يكمل، لكن التتابع أفضل، لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يعرض له ما يعجزه عن الصيام. قلنا إن الواجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، لكن ما الحكم لو لم يصم ثلاثة أيام في الحج؟ إن كان تأخيره لعذر فلا إثم عليه. مثال العذر يا إخوة: شخص كان يبحث عن الهدي، عنده النقود ويبحث عن الهدي حتى خرجت أيام التشريق، فخرجت أيام الحج، هذا معذور فلا إثم عليه. وإن كان تأخيره لغير عذر ولكنه تساهل، فهذا يأثم للتأخير. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصوم العشرة إذا رجع ويستغفر الله. من أهل العلم من قال إنه إذا لم يصم الثلاثة أيام في الحج يتعين عليه الهدي، والظاهر أن هذا هو اختيار الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصوم العشرة إذا رجع. لأنه غير واجب للهدي، والواجب عليه أن يصوم 10 أيام. ولو أن المتمتع أو القارن لم يجد الهدي فشرع في الصيام، ثم بعد يوم وجد الهدي، فإنه لا يلزمه، بل له أن يكمل صيامه ويجزئه ذلك عن الهدي، لأنه شرع في البدل فلا ينتقل إلى الأصل. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذا حكم من ترك واجبا. نعم، وكذا حكم من ترك واجبا. معنى كلام المصنف أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم إن وجده وكان يملك قيمته زائدة عن نفقاته، فإن لم يجد أو كان لا يملك القيمة فإنه يصوم 10 أيام. وسنذكر الأدلة على هذا إن شاء الله بعد أن نذكر أحوال الناس في ترك الواجب، وهذا أرجو أن يضبطه الإخوة، لأنه أمر يسهل على طالب العلم الحكم، ويعين المسلم على معرفة ما يلزمه. فنقول إن تارك الواجب في الحج له أحوال: الحالة الأولى أن يترك الواجب متعمدا من غير عذر، أن يترك الواجب متعمدا من غير عذر، وهذا يترتب عليه أمران: الأمر الأول وجوب التوبة والاستغفار، والأمر الثاني الفدية التي نذكرها إن شاء الله. الحالة الثانية أن يترك الواجب متعمدا لمصلحة خاصة به كالمرض، إنسان مرض وترك المبيت في منى من أجل مرضه، أو ترك المبيت في مزدلفة من أجل مرضه، أو من أجل البرد، إنسان قال: أنا رجل عندي حساسية من البرد، ولو ذهبت إلى مزدلفة سأتضرر، فلم يذهب إلى مزدلفة بل ذهب إلى مخيمه مثلا في منى من أجل البرد، أو العمل، سائق سيارة ينقل الحجاج ويتكسب، فلم يبت في مزدلفة لأنه كان ينقل ويذهب ويعود، فهذا ترك الواجب لمصلحة خاصة به، وهذا يترتب عليه الفدية قياسا على مرتكب المحظور كما تقدم معنا بالأمس. الحالة الثالثة أن يترك الواجب متعمدا لمصلحة عامة للحجيج، كمن يعملون في توفير الأمن للحجاج، أو في توفير الماء للحجاج، أو كالجزارين، أو كالمشرفين على الجزارين الذين يعملون لمصلحة الحجيج، وهذا لا يترتب عليه شيء لما تقدم معنا يا إخوة من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه في ترك المبيت بمنى من أجل السقاية لمصلحة الحجاج، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في ترك المبيت بمنى. لكن انتبهوا يا إخوة، هذا الحكم إنما يكون إذا تعارض فعل الواجب مع القيام بهذه المصلحة، أما إذا أمكن الجمع فلا بد من القيام بالواجب. ألا ترون معي يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى رخص للرعاة في تركه، ولكنه في الرمي لم يرخص لهم في تركه، لكن رخص لهم في الجمع، لأنهم في المبيت لا يستطيعون رعاية الأغنام والإبل والبقر مع المبيت فرخص لهم. أما في الرمي فيمكنهم الرمي بأن يجمعوا رمي يومين في يوم، فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الرمي بالكلية. ولذلك نقول مثلا الجزار الذي يعمل في المجزرة وهي خارج منى، إذا كان ينتهي وقت عمله المغرب ولا يشق عليه مشقة فادحة أن يدخل إلى منى، يجب عليه أن يدخل في الليل. أما إذا كان عمله في الليل فإنه يرخص له ولا شيء عليه. الحالة الرابعة أن يترك الواجب جهلا أو نسيانا أو نوما، أن يترك الواجب جهلا أنه واجب لا يعلم أنه واجب، أو جهلا بمكانه. إنسان جاء من عرفة فوجد الناس رقودا في مكان فرقد معهم، يظن هذا المكان مزدلفة، فلما صلى الفجر مشى فإذا بمزدلفة أمامه، هذا جهل المكان، جهل المكان، فهذا جاهل. فنقول الحالة الرابعة أن يترك الواجب جهلا أو نسيانا أو نوما. أو نوما مثاله إنسان خرج بالحافلة من المدينة ليحرم من ذي الحليفة فنام ولم يوقظه أصحابه إلا بعد 100 كيلو مثلا، وهو لم يحرم، هذا نام عن الواجب، وفي هذه الحالة لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، عليه الفدية، وسنذكر دليل هذا إن شاء الله. الحالة الخامسة أن يترك الواجب للعجز عنه، أي أنه يريد القيام بالواجب لكنه لا يستطيعه. وأعطيكم مثالا مما وقع للناس هذا العام. إنسان خرج من عرفة يريد مزدلفة فازدحمت عليه السيارات وهو في سيارته يسير، لكن لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، أو كان سائرا على قدميه فلما اقترب من مزدلفة إذ بالأماكن مكتظة لا يستطيع أن يسير، وقد حدثني أحد الإخوة البارحة أنه اقترب من مزدلفة وكان يرى الحدود أمامه، قال فحاولت أن أدخل فلم أستطع، قال حاولت أن أذهب يمينا شمالا أماما ما استطعت أن أدخل، فعجز عن الدخول. وفي هذه الحال على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تلزمه الفدية، لا يلزمه شيء، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه فليس مكلفا به، ليس مكلفا به، وبالتالي لا يترتب عليه شيء. ولذلك يقول الفقهاء في قاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فإذا عجز الإنسان سقط عنه الوجوب. الحالة السادسة أن يترك الواجب لفتيا، كمن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل لفتيا علماء بلده مثلا من المالكية أنه يكفيه من مزدلفة مقدار حط الرحل مع صلاة المغرب والعشاء، جاء من بلده وعلماء بلده قالوا له الواجب عليك في مزدلفة أن تبقى مقدار حط الرحل وما يكفي لصلاة المغرب والعشاء. ومن رمى قبل الزوال لفتيا، جواز الرمي قبل الزوال، ومن ذبح هديه قبل يوم النحر لفتيا علماء بلده من الشافعية أنه يجوز أن يذبح الهدي بعد العمرة، ومن أحرم من جدة من أهل الشام أو أهل مصر أو أهل السودان أو أهل المغرب العربي لفتيا بعض علماء بلده أن ميقاته جدة، يعني أنه ترك الواجب من أجل فتيا. وفيما يترتب على هذا أيها الإخوة تفصيل، فالمفتي الذي ينظر فيما يترتب على هذا ينظر في القول الذي عمل به الحاج في ترك الواجب، فإن كان القول الذي عمل به الحاج في ترك الواجب قولا لا أصل له عند الفقهاء المتقدمين ولا يسوغ فيه الاجتهاد، فإنه يترتب عليه لزوم الفدية. وأعطيكم مثالا، نقول إن كان القول الذي عمل به الحاج في ترك الواجب قولا لا أصل له عند العلماء المتقدمين من الفقهاء وإنما محدث فهو ليس من الاجتهاد السائغ، فإنه تلزمه الفدية. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن هذا العمل ينقض، إن هذا العمل ينقض. ونضرب الأمثلة، حاج قدم من المغرب فلم يحرم إلا من جدة لفتيا، وأحرم من مطار جدة، نقول يجب عليك الفدية لأن هذا القول أعني كون جدة ميقاتا لأهل المغرب لا أصل له وترده النصوص. أيضا لو أن شخصا رمى لليوم الحادي عشر في الليلة السابقة له قبل الفجر يعني في ليلة العاشر رمى ليوم الحادي عشر قبل الفجر أو رمى ليوم الثاني عشر في الليلة السابقة له قبل الفجر ولم يعد نقول له تلزمك الفدية لأن الرمي قبل الفجر لا أصل له عند العلماء أعني لليلة لليوم التالي فتلزمك الفدية. وهذا للأسف الآن انتشر بين بعض الحجاج، بعض الحجاج عندهم أنه إذا جاءت الساعة الثانية عشر ليلا جاز الرمي لليوم التالي، فبعض الحجاج يأتي قبل الثانية عشر مثلا يوم الحادي عشر فيرمي قبل الثانية عشر ليوم الحادي عشر وبعد الثانية عشر ليوم الثاني عشر، يعني بعد الساعة الثانية عشر ليوم الثاني عشر، وهذا لا أصل له. والرمي قبل الفجر لا يجزئ عند جميع أهل العلم لليوم التالي. ففي هذه الحال نقول يا أخي عليك الفدية. كذلك لا، نحن نتكلم عن رمي أيام التشريق ولذلك نصصنا على الحادي عشر والثاني عشر. كذلك يا إخوة من طاف للوداع قبل زوال اليوم الثاني عشر، يعني رمى بعد الفجر وطاف للوداع وخرج، نقول تلزمك الفدية لأن لا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول إن طواف الوداع يجزئ قبل زوال يوم الثاني عشر. وللأسف بعض الحجاج الآن يأتي من بلده وقد حجز العودة في صبح يوم الثاني عشر فيرمي قبل الفجر أو بعد الفجر ثم يطوف ثم يخرج، وهذا غلط عظيم. إذن نقول الأصل يا إخوة إن كان القول الذي عمل به الحاج في ترك الواجب قولا لا أصل له في كلام الفقهاء المتقدمين فالفدية لازمة وهذا الحكم ينقض. أما إن كان القول الذي عمل به الحاج في ترك الواجب قولا له أصل في كلام الفقهاء المتقدمين ويدخل في الاجتهاد السائغ ولو كان مرجوحا فهذا له صور. الصورة الأولى أن يكون الحاج الذي ترك الواجب لهذه الفتية جاهلا فسأل مفتيا منتصبا للفتيا فأفتاه بالذي عمل، فهذا لا شيء عليه. يعني إنسان لا يعرف متى ترمى الجمار جاهل، فوجد شيخا منتصبا للفتيا في التوعية الإسلامية مثلا في الحج فقال له مثلا في اليوم الثاني عشر قال له يا شيخ متى أرمي؟ قال يجوز أن ترمي بعد الفجر. فذهب ورمى، فهذا لا يلزمه شيء لأنه فعل ما وجب عليه وهو سؤال أهل الذكر. لكن مع هذا نرشده إلى الفدية إرشادا، لا نلزمه لكن نرشده احتياطا لنسكه. الصورة الثانية أن يكون الحاج الذي ترك الواجب لفتيا عارفا بالقول المخالف، لكنه ظن أن القول الذي عمل به أرجح وأصح فعمل به، فهذا مثل سابقه، لا تلزمه الفدية لكننا نرشده إلى الفدية. الصورة الثالثة أن يكون الحاج الذي ترك الواجب عارفا بالقول المخالف، لكنه ترك الواجب لتلك الفتية تساهلا، قال هذه أسهل وضعها في رقبة عالم واخرج سالم. يقول العامة عندنا اجعل بينك وبين النار مطوع، يعني نضرب مثالا بمسألة الرمي قبل الزوال. حاج يعلم أن الرمي قبل الزوال لا يجوز في أيام التشريق، وأفتاه مفتي أنه يجوز، ولم يظهر له أن هذا القول الثاني أصح، ولكن قال هذه أسهل، وما دام أن العالم أفتى فأنا أذهب. فهذا يترتب عليه وجوب الفدية وتلزمه الفدية لزوما. ونضرب الأمثلة على هذه الصور حتى تتضح أكثر، لأن المسألة واقعة كثيرا عند الناس، بالأمثلة التي ذكرت. فمن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل لفتيا، كما قلنا جاء من بلده ولا يعرف في البلد إلا المذهب المالكي، وقرر لهم الشيخ هناك أنه يجوز الخروج من مزدلفة قبل نصف الليل. فإن كان هذا الحاج جاهلا لم يعرف إلا هذا ففعل، فإنه لا تلزمه الفدية لكن نرشده إلى الفدية إرشادا. وإن كان سمع بالقول المخالف لكنه ظن أن قول المالكية أرجح في المسألة فهذا أيضا لا تلزمه الفدية لكن يرشد إلى الفدية. وإن علم بالقول المخالف لكنه تساهل فخرج تساهلا فهذا تلزمه الفدية. كذلك في الرمي قبل الزوال في أيام التشريق كما ذكرنا، إن كان الرجل جاهلا فسأل عالما فأفتاه ولم يعلم إلا هذا فلا شيء عليه لكن نرشده إلى الفدية. وإن كان عارفا بالقول المخالف ولكنه ظن أن الرمي قبل الزوال أرجح وأصح فرمى فلا شيء عليه لكننا نرشده إلى الفدية. أما إذا كان عارفا بالقول المخالف لكنه تساهل فإن الفدية تلزمه. كذلك في ذبح الهدي، من ذبح الهدي يوم الثامن من ذي الحجة، لأن المفتي أفتاه أنه يجوز، فإن كان جاهلا لا يعرف فسأل المفتي فأفتاه فلا يلزمه أن يعيد الهدي، لكن يرشد إن كان قادرا على الإعادة. وإن كان عارفا بالقول المخالف لكنه ظن أن الجواز أرجح فلا يلزم أيضا بالذبح مرة أخرى، لكن يرشد. وإن كان عارفا بالقول المخالف لكنه تساهل فهذا يلزمه أن يعيد الذبح في يوم النحر أو ما بعده. هذا تفصيل هذه المسألة، وهي مسألة ينبغي ضبطها على قواعد أهل العلم. فإن قال لنا قائل: ما الدليل على أن من ترك الواجب يجب عليه دم؟ قلنا: الدليل على أن من ترك الواجب يجب عليه دم قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ والبيهقي وصححه الألباني وتلقاه العلماء بالقبول. وهذا الأثر له حكم الرفع فيعمل به. فإن قال قائل: ما الدليل على أن من ترك الواجب إذا لم يجد دما يجب عليه أن يصوم 10 أيام؟ قلنا: استدل الفقهاء على هذا بالمعقول والمنقول. أما المنقول فما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للرجل الذي جامع امرأته وهو محرم: اهديا هديا فإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتما. ووافقه على هذا ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رواه البيهقي عنهم وقال: وهذا إسناد صحيح. وصححه الألباني رحم الله الجميع. فهنا يا إخوة وجبت على المجامع فدية بدنة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن لم تجد صوم 10 أيام. فكذلك في كل فدية تكون دما، إذ لا فرق بين الفداء. هذا يا إخوة جواب على إيراد، لأن بعض الإخوة قد يورد إيرادا يقول: هذا في ترك المحظور أو في فعل المحظور، في مرتكب المحظور وليس في الواجب. نقول: هذا في الفدية إذا كانت دما، والفداء أحكامها واحدة. وأما المعقول فقالوا: يقاس على هدي التمتع. قالوا: يقاس على هدي التمتع. ما العلة الجامعة؟ أنتم تعرفون يا إخوة القياس يحتاج إلى علة تجمع بين الأمرين. قالوا: العلة الجامعة أنه دم وجب في الحج. قالوا الهدي دم وجب في الحج، والفدية دم وجب في الحج، فيقاس هذا على هذا. وهذا القياس اعترض عليه بوجود الفرق بين الهدي والفدية، لكن يبقى الأثر. ولذلك نحن نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من وجب عليه دم لترك الواجب فلم يجده يجب عليه أن يصوم 10 أيام. لكن كيف يصوم 10؟ نقول إن أمكن أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع فإنه يصوم كذلك لما تقدم عن الصحابة، وإن لم يمكن فإنه يصوم 10 في بلده ولا يلزم التتابع، بل له أن يفرقها. فهذا ما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله وكذلك الحكم في من ترك واجبا. نعم. قال رحمة الله عليه: أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. نعم، سنقف إن شاء الله عند نهاية هذه الجملة لنجيب على الأسئلة. أو وجبت عليه الفدية للمباشرة، هذا يا إخوة بناء على القول أن من باشر امرأته لشهوة فأنزل تجب عليه بدنه أو شاه، قياسا على الجماع. من أهل العلم من يقول من باشر امرأته لشهوة فأنزل، يعني من غير جماع، تجب عليه بدنه قياسا على الجماع. ومنهم من قال تجب عليه شاه قياسا على الجماع. ومنهم من فرق فقال إن باشر فأنزل قبل التحلل الأول فعليه بدنه، وإن باشر فأنزل بعد التحلل الأول فعليه شاه قياسا على الجماع. فإذا قلنا بهذا القول فيجب عليه الدم إن كان واجدا للدم، فإن لم يجد يجب أن يصوم 10 أيام. لكن تقدم معنا يا إخوة أن هذا القول مرجوح، أعني وجوب الدم بسبب المباشرة، وقلنا إن القياس على الجماع لا يصح لأن المباشرة تخالف الجماع في كثير من أحكامه. لكن قلنا عليه فدية الأذى كما تقدم معنا في الدروس المتقدمة، ولعلنا نقف عند هذا.